ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سورة آل عمران في أولها إلى قول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فيقول ربنا جل وعلا، وكما تقدم كثيرا أن هذه السورة صدرها إلى 84 آية كان سبب النزول نصارى نجران وما جاءوا به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تلطف لهم في البداية ظن أنهم مسترشدين ثم اشتد عليهم في النهاية ودعاهم إلى المباهلة واللعنة كما سيأتينا إن شاء الله. وهكذا طريقة التعامل مع هؤلاء، إن ظننت أنه مسترشد ترفق به، فإذا تبين لك منه الشقاق والنفاق والعناد فما فيه إلا الشدة بالدعوة المباهلة والمفاصلة والهجر. فهنا اقتص الله قصة عيسى من أولها، وهذا الكلام الحق، لأن بعد نهاية هذه القصة سيقول جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق، يعني هذا الكلام الذي لا يدخله ريب ولا شك. وأما ما في أيدي النصارى فهو مخلوط، فيه حق وفيه باطل. فقال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، واصطفاء الله عز وجل واختياره بحكمة، وهو اختارهم في الأزل، اختارهم قبل خلق السماوات والأرض قبل عالم الذر، لما نثرهم كالذر كانت الأنبياء ذرات تزهر، يعني تضيء تتميز عن باقي الذرات، فهم قد اختيروا في الأزل واصطفاهم الله في الأزل وكتب أخلاقهم وأديانهم في الأزل. ومعنى هذا أن الإنسان يولد بما قسم الله له، والقدر السابق هذا سر الله في خلقه، ولا يظلم الله أحدا. ولكن جاءت بعض الآثار التي فيها طرافة وفيها فائدة في أسباب الاختيار، وإن كنا نجزم بأنه لن يكون آدمي قط خير من الأنبياء، وأن هذه حكمة الله في اختياره. فمثلا جاء في أثر أن إبراهيم عليه السلام قال الله له يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا يا رب، قال لأنك تحب أن ترزق أكثر مما تحب أن ترزق. بمعنى هذه الصفة وهذه الكلمة الجامعة تدل على أخلاق عظيمة جدا من الشجاعة والكرم والسماحة وإحسان للناس والزهادة في الدنيا، يعني كلمة معبرة، وأنت لو قست على نفسك ستعرف الفرق. فإبراهيم عليه السلام حبه دائما أن يرزق، أن يكون النقص عليه في ماله وفي جهده وفي وقته أكثر مما يحب أن يرزق غيره، ولذلك هو أبو الضيفان. فهذه الصفة صفة كريمة للغاية. قال الله اتخذتك خليلا من الأسباب هذا. وأيضا جاء في أثر آخر أن الله قال لموسى عليه السلام: أتدري لما كلمتك واصطفيتك بالرسالة؟ قال: لا يا رب. قال: لأني رأيت قلبك أكثر القلوب تواضعا للحق وللخلق. وساق الله إليه النبوة على غير ميعاد وعلى غير توقع من موسى عليه السلام. فالمراد أن هذا الاصطفاء يكون بحكمة الله، وبعد النبوة ميراث النبوة العلم لا يعدله شيء، الصديقية هي أيضا اصطفاء من الله ولها أسباب، ومن الأسباب ما ذكر في إبراهيم وموسى عليهم السلام، وآل إبراهيم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، وآل عمران والمقصود عمران نفسه والد مريم على العالمين. قال الله عز وجل اصطفاهم على العالمين، قال الله: ذرية بعضها من بعض، بمعنى هؤلاء الأنبياء بعضهم من بعض، هم متشابهون في السمت، سمتهم واحد. لو رأيت الأنبياء سمتهم واحد في لحاهم، في شعورهم، في سنن الفطرة، في دعوتهم، في جهادهم، في عبادتهم، فهي ذرية بعضهم بعض، متشابهون في الدين وفي الخلق وفي السمت وفي الهدي، لا يشذ منهم أحد. وكذلك في الخلق في تشابه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بين بعضهم البعض أو بين أفراد منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت إبراهيم فلم أرى أشبه به من صاحبكم عليه الصلاة والسلام، في خلقه وخلقه. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. انظر الخاتمة هذه: سميع وعليم، عليم بالنيات وعليم بالأصلح وعليم بأسباب الاصطفاء وهو سميع. ثم اقتص الله الخبر من أوله، يعني ما أتى بقصة عيسى، أتى بقصة أم عيسى وجدة عيسى، وهذا أتى يعني استبرأ القصة من أصولها ومن جذورها حتى نعرف كيف خرج عيسى وكيف خرجت هذه الذرية الطيبة. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذه جدة عيسى عليه السلام أم مريم امرأة عمران، نذرت ما في بطنها، وقيل أيضا إنها كانت لا تحمل، ثم دعت الله أن يهبها الولد، رأت طائرا معه فراخه فاشتهت الولد فحملت، فنذرت نذر أن ما في بطنها محرر لله، ومعنى المحرر أن يكون خادما لمسجد بيت المقدس طوال عمره. وانظر كيف كانوا عليه بني إسرائيل من الدين الذي نحن خفف عنه كثيرا، هذا عندهم دين أن تهب الولد طوال العمر للمسجد، ونذر بات، وهذا أيضا يدل على قوة نفوسهم وعزائمهم، ولذلك كان الرجل منهم يقابل عشرة في القتال، ففرض الله علينا كما فرض عليهم، ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ففرض الله علينا الرجل مقابل رجلين. وفي قصص كثيرة وأحاديث تدل على أنهم عندهم قوة، لكن هذه الأمة متأخرة وأعطاها الله عز وجل أعمال قليلة وأجور كثير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه مرأة وهذا أول أبناء لها وهي تشتهي الولد وكانت عاقرا قبل ذلك، ومع ذلك تنذر أن ما في بطنها محرر لبيت المقدس، وهذا ما يكون إلا من ديانة متينة وإيمان قوي وإرادة الله الدار الآخرة. قالت: فتقبل مني. وهكذا الصالحون لا يثقون بأنفسهم وأعمالهم، يسألون الله دائما القبول، يحسنون العمل ويخافون من الرد وعدم القبول، والمقصرون نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، يسيئون العمل ويتمنون على الله الأماني وكأنهم قد ضمنوا الجنة. قال تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون من قبل أنفسهم، ولهم يحسنون الظن بالله، لو يدخل في العمل شيء ما انتبهت له، ولا هوى خفي ولا تزين ولا رياء ولا غير ذلك ولا مخالفة السنة يذهب. ولذلك قال من قال كعبد الرحمن بن عوف وغيره: لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لاشتهيت أن أموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فقالت: فتقبل مني. وكذلك إبراهيم الخليل لما بنى البيت قال: تقبل مني. قالت: إنك أنت السميع العليم، سميع لدعائي وعليم بنيتي، تعلم أنا أريد الرياء، أريد السمعة، أريدك أنت والدار الآخرة، وتسمع كلامي. وهذا من حسن ظنها بالله ومن إيمانها بالأسماء الحسنى والصفات العلى وتطبيق ذلك، لأن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى من أعظم ما يدلك على ربك إذا طبقت. فهي لما قالت هذا قالت إنك أنت السميع العليم، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أذنه لما قال إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى أذنه وأشار إلى عينه، يعني سمع حقيقي لا كما تقول الجهمية الكفار، وبصر حقيقي يبصر ويسمع، لكن لا يعلم كيفيته إلا هو لأن عقولنا قاصرة. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال الله عز وجل والله أعلم بما وضعت، قالت وليس الذكر كالأنثى، أي في هذا النذر، في هذا النذر خاصة، وليس الذكر كالأنثى في العموم، لا في خلقه ولا في خلقه ولا في غير ذلك، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن هنا والله أعلم أرادت النذر الذي نذرته، قالت الذي يصلح للتفرغ في بيت المقدس الذكر، الأنثى ضعيفة تحتاج حماية وتحتاج كذا، ويأتيها العذر ويأتيها هذا، ومع ذلك مضت في النذر. قالت وليس، يعني هي الآن تعتذر إلى ربها والله ماضية في نذره، قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وفي هذا دلالة على أن التسمية تكون عند الولادة خير، وفي هذا أحاديث، أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى أناسا عند ولادته، كعبد الله بن أبي طلحة قال أنس أتيته للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه، وغيره كثير. وفي حديث آخر أنه قال يسمى يوم سابعة، حديث عند أحمد، حديث سمرة أنه قال الغلام يحلق رأسه ويعق عنه ويسمى يوم سابعة، ولكن الحديث الأخرى تدل على التسمية في نفس اليوم. هنا منذ أن ولدتها سمتها مريم، ثم قالت وإني أعيذها بك، هذه المرأة الصالحة دعاء واستغاثة واستعاذة واستعانة، كل أمور التوحيد تفعل هذه المرأة الصالحة في هذا، ونذر لله. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو هريرة قال ما من مولود يولد إلا ينخسه الشيطان بأصبعه، إلا ما كان من مريم عليه السلام وابنها، فإن الشيطان لما نخس وقع أصبعه في الحجاب، وضع الله حجاب فوقع أصبع الشيطان في الحجاب، فلذلك ما نخس مريم ولا ابنها ببركة دعاء أمها المرأة الصالحة. قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي هذا أيضا من الفقه الحذر من الشيطان، هذه المرأة كان أكثر ما يهمها الشيطان الرجيم، هو الذي يغوي، فلذلك عوذت ابنتها وذرية ابنتها من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الصغار، كان يضع الحسن والحسين ويعوذهم، ويقول إن أبي إبراهيم كان يضع إسماعيل وإسحاق على فخذيه ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم لما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وضع الصبيين وعوذهما بهاتين المعوذتين العظيمتين. وكذلك حديث سيمر اليوم معنا إن شاء الله في الموطأ، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمه بنيه، ومن لا يعلمه من بنيه يكتبه له ويعلق عليه، وهذا مذهب لعبد الله بن عمرو خالفه غيره، ولكن كان يكتب عليه هذه التعويذة. كل هذا حرص، الآن الأطفال يصابون بأمراض كثيرة لا يعرف الأطباء، يمكن قطعا من أسبابها الشيطان، أطفال صغار مساكين غير محصنين متعرضين للحسد والعين والسحر والشياطين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعناية بهم حتى عدم اللعب وقت المغرب. هذه المرأة الصالحة قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رب العالمين الذي يقول أنا عند ظن عبدي بي، وهذه المرأة كما سمعنا الآن كلامها ظنها بالله أحسن الظن، قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن، هذه الفتاة العذراء البتول الصالحة الطاهرة تقبلها ربها بقبول حسن. وعاد ظن ما تظن، هذا القبول الحسن يعني أشكال وأشياء قد لا بعضها لا يدركه العقل، لكن يكفي هذه العبارة تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، حفظها وأنبتها نباتا حسنا في عقلها وفي دينها وفي صلاتها وفي، وكفلها زكريا. ما قرابة زكريا لها؟ ها زوج أخته، زوج أخته، لأن يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم أليس ابناء الخالة كما في الصحيحين؟ فيكون زكريا زوج أخته، أختها عنده، وأيضا أختها حصل لها أيضا أنها كانت عاقر ورزق الله بيحيى، فهاتين المرأتين. قال وكفلها زكريا، وسيأتي الآن كيف وقع الاختيار على زكريا، عن طريق القرعة. وكان زكريا هو نبي بني إسرائيل، وقص الله علينا في أول سورة مريم أيضا قصته الطويلة، وأنه دعا الله عز وجل بوريث يرث النبوة عنه. كفلها زكريا. ثم قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وكانت معتكفة في بيت المقدس، وإذا خلى من الناس تقوم بصيانته، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقال أهل العلم يجد فاكهة الشتاء في الصيف، ويجد فاكهة الصيف في الشتاء، ويجد من عجائب الأرزاق عندها. قال يا مريم أنى لك هذا، هو الآن لا يشك فيها، ما قال كيف ولا قال أين، قال أنى، أي من أين يأتيك هذا، من أي وجه، هذا أمر غريب وعجيب، أنى لك هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير الطرق التي يعرفها الناس، لا في الكم ولا في الكيف ولا في الطريقة ولا في السبب، يرزق من يشاء بغير حساب، إيمان تام ويقين وتوكل على الله عز وجل وعمل. ولذلك هو أين وجدها؟ يجدها في محرابه. هنالك دعا زكريا ربه، وكان قد بلغ كما وصف نفسه في سورة مريم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما جربت إلا الحسن منك وإجابة الدعاء. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ماذا يريده؟ يريده للقيام بأمر الله، يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني بالنبوة، اجعله ربي رضيا. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. والأنبياء ما تحرص على مجرد ذرية، تريد الذرية الطيبة الصالحة، لأن رب ذرية كانت شؤما على أهله، وكان كونه ألا يرزق خير له، فلذلك يسألون الله ذرية الطيبة. إنك سميع الدعاء، أي كما رزقت هذه المرأة من حيث لا تحتسب، ارزقني هذه الذرية الطيبة، وإلا في أسباب الدنيا ما في ذرية. هو شيخ كبير وامرأة عاقر وكبيرة في السن، يعني في أدلة الحس ما في ذرية، لكن إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، أين وجدته الملائكة؟ وهو قائم يصلي في المحراب. هكذا كانت الأنبياء، كانت الأنبياء تحفظ دائما أمر الله، تقوم بالعبادة. داود لما تسور الملكان المحراب وجدوه في المحراب، وزكريا يجدونه في المحراب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه إذا افتقدوه أول ما يبحثون عنه في المسجد دائما، إذا افتقدوه في الأحاديث كثيرة، قالوا ذهبنا المسجد فما وجدناه، فذهبوا يبحثون عنه في مكان آخر. علي رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فاطمة ما وجد علي، أرسل بلال المسجد، يعني المكان رقم واحد اللي يمكن تجد فيه الأنبياء ثم بعدهم الصحابة هو المسجد. وفي من الفوائد طريقة الدعاء وألفاظ الدعاء، قال ربي. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يقول في دعائه يا سيدنا يا حبيبنا يا مولا، قال ادعوا بدعاء الأنبياء، قص الله عليكم في الكتاب دعاء الأنبياء، وهم أقرب الناس إلى ربهم، يقولون ربنا ربنا ربي، ما يتزيدون في الكلام. هنا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بولد وقد سماه الله كما في سورة مريم لم نجعل له من قبل سميا. ثم وصف هذا المولود القادم مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، أي لا يعمل السيئات. وقيل إن الحصور عند العرب الذي لا يشتهي النساء، ولا لا شر، الله أعلم إن هذا الرجل الصالح جاء في بعض الحديث أنه لا يلقى الله بذنب، ولذلك قال الله سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي، هذا يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقد أوصاه الله فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ويحيى بن زكريا له حديث مشهور في الخمس الذي أوصاه الله أن يبلغ بها بني إسرائيل. قال والده زكريا: ربي أنى يكون لي غلام؟ أيضا ليس اعتراض وليس استغراب، لكن من أي وجه أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ يعني هذه أسباب الدنيا. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا ذكر الفعل، وفي قصة مريم ذكر الخلق حتى يقطع طرق أهل المبطلين، ولأن هناك أعجل، يعني كون يولد ولد لأبوين موجودين لكن انتهت عنهم أسباب النسل ليس بأعجب من ولد يولد بلا أب. فلذلك قال هنا: كذلك الله يفعل ما يشاء، لكن هناك قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، فبين أن خلق عيسى بمريم من غير أب وأن هذه معجزة. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، آية لهذا الولد أو الحمل. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إشارة فقط، كما قال في سورة مريم: فخرج على قومه، قال في سورة مريم: فأوحى إليه، إشارة أن سبحوا بالعشي والإبكار. قال الله له: واذكر ربك كثيرا، استعن على شكر النعمة وعلى تمامها بالذكر الكثير، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه دائما أوقات التسبيح المتأكدة، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار طرفي النهار. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الملائكة تخاطب مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولذلك لما روى أبو هريرة حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. لماذا؟ قال: أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده. وهذه أفضل خصلتين في المرأة، أن يكون فيها حنو على الولد ورحمة، وأن يكون فيها حنو على الزوج ورحمة ومرعاه لفقره، أرعاه لزوج في ذات يده. وهذه الصفات تكثر في نساء قريش، فلذلك قال: خير نساء ركبن الإبل. علق على ذلك أبو هريرة، قال: ومريم ابنة عمران لم تركب الإبل، فدل على أنها خارج هذا التفضيل. ولذلك هنا قال الله عز وجل: واصطفاك على نساء العالمين. ثم قال الله أيضا لمريم كما قال لزكريا: دائما إذا أنعم على الإنسان بنعمة كلما تعظم النعمة كلما يعظم الشكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت النعمة عليه أعظم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا كان يجيب؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك الأنبياء أمرهم بين، العلماء ما يعرف العالم الصادق إلا الذي يعرف قدر نعمة الله عليه، فيزداد تواضع ويزداد بذل ويزداد رأفة بمن يتعلم منه ويزداد رفق ويزداد قيام بأمر الله، هذا شكر للنعمة. كذلك هنا قال لزكريا: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فإذا رأيت الرجل قد أنعم الله عليه بالنعمة، وأعظم النعم نعم الآخرة، الدنيا كلها ليست بشيء، أعظم النعم نعم الآخرة، إذا رأيته ما يبالي ولا يشكر فاعلم أنه على خطر، أنها عما قليل تنزع عنه. واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول الله لنبيه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني العرب في مكة ما الذي يدريهم عن عيسى وأم عيسى وجدة عيسى بالأخبار الواضحة اليقينية؟ ما الذي إلا الغيب الوحي. ولذلك اليهود والنصارى لما سمعوا القرآن عرفوا أنه من عند الله كما يعرفون أبنائهم، لأن هذا لا يمكن أن تأتي بالعرب من أخباره. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. في نهر الأردن وضعوا الأقلام قرعة، فوقف قلم زكريا فأخذ مريم وكفلها. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في كفالتها، لأنهم يعرفون أن بيت صالح وأن منذورة لبيت المقدس. ثم قال الله: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك، وهذا عاد هنا مجمل وفي سورة مريم مفصل، دخل عليها الملك في مكانها المعتكفة فيه. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، نسب لها لأنه لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة، وجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، أي له وجاهة عظيمة لكن ليست عند أهل الدنيا، وجاهة عند الله وعند الصالحين من خلقه في الدنيا وفي الآخرة، ومن المقربين. ما أعظم البشارة! لكن هذه البشارة ومريم ليس لها زوج، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لكن هذه البشارة لعيسى عليه السلام. وعيسى فيه عجب، لأن نبوته في الأول ثم رفعه ثم نزوله في آخر الزمان على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، واختلاف حاليه. في أول الزمان كان ما أمر بقتال وكان مستضعف حتى أريد قتله كما سيأتي، لولا أن الله شبه لهم، وكان متقلل من الدنيا وكان أصحابه قلة. وفي آخر الزمان العكس تماما، ينزل بالسيف ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الجزية ولا يقبل الإسلام والسيف، ويحكم حكما عظيما جليلا مهيبا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام حتى يموت كغيره من الأنبياء. ومن السخافات أن بعض أهل الرأي قالوا إذا نزل في آخر الزمان يحكم مذهب أبي حنيفة، لأنه المذهب اللي يكون مسيطر. ووجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. متى الكهولة؟ قيل أن الكهولة لما نزلت عليه النبوة قبل رفعه، وقيل أن كلامه للناس وهو كهل بعد نزوله في آخر الزمان، لأن الكهولة هي نهاية الشباب، وهذا يكون بعد النزول، وخاصة أن التكليم في المهد معجزة، لكن تكليم الناس وهو كهل ليست بمعجزة، إلا أن يكون المراد منها تكليمهم بالنبوة، فبشرت بأمرين، أنه سيكلم الناس في المهد وسيكلمهم وهو كهل بالنبوة. تكليمه في المهد واضح في سورة مريم، أنه تكلم في المهد ومعه اثنين أو ثلاثة تكلموا في المهد، لكن كلامه أعظم وأبلغ. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني تصور طفل في المهد يعني ما له الأيام ويقول هذا الكلام، قال إني عبد الله يعني أول كلمة تبطل دين النصارى كله الآن اللي ينتسبون لعيسى، أول كلمة قالها في حياته في المهد إني عبد الله، لست ابن الله ولست مع الله ولست إله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي في أعظم مواطن يخافها الإنسان، يوم ولدت رهبة، ويوم أموت رهبة، ويوم أبعث حيا رهبة. من سلمه الله في هذه المواطن سلم. قال هنا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا من الرد على الجهمية عندما قال القرآن مخلوق، نقول كن هذه هي مخلوقة، فإنما يقول له كن، كن هذه هي مخلوقة، هي التي خلقت عيسى، أين تقع كن إذا أنتم نفيتم من هذا كلام الله وقلت هذا خلق الله؟ طيب هذا خلق الله وكن صارت خلق يخلق عيسى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه تعليم، وفيه أن القراءة فقط لا تنفع، لا بد من تعليم، ولذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى جبرائيل، لا بد من تعليم، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وكان يحفظ التوراة والإنجيل الذي أنزل عليه، والكتاب والحكمة يعني فهم المتشابه وإحكام الأمر ووضع الأمر في موضعه، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عجب، يضع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فتنفخ فيه الروح ويكون طيرا بإذن الله. والأكمه الذي ولد أعمى، يعني ما عنده حتى أدوات النظر، ليس الذي عماه طارئ، لا، الذي ولد وهو أعمى، هذا الأطباء تعترف بالعجز عنه، يبرئ الأكمه. والأبرص كذلك، الأطباء إلى اليوم لا يجدون علاج البرص، البرص وليس البهاق وغيره. وعيسى كان يبرئ الأبرص وأحيي الموت، وهذا أعجب، بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، لأن الله يطلع الأنبياء على بعض الغيب. إن في ذلك لآية لكم، إن هذا كله لا يكون إلا لنبي إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. التقوى لله والطاعة للرسل، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وضح لهم الصراط، طريق التوحيد. قال الله: فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني بعد الكلام هذا وبعد المعجزات حتى الموت يحييهم، وبعد الظهور أحس إحساس صادق، ما لقي منهم من العناد والشقاق والنفاق والكذب والتلون من بني إسرائيل، أحس عيسى منهم الكفر. قال: من أنصاري إلى الله؟ وهذه ترى طرائق الأنبياء، هذه الآن طرائق الأنبياء في الدعوة، إلى متى تدعو، إلى متى تجادل، إلى متى، يعني ما فراستك الآن في المدعوين؟ بعض الناس يستمر مع ناس معاندين طول حياته، يستهلكون عمره وهو معهم ما ينقطع. طيب ما هو الحد؟ إلى أي حد الآن تغير الطريقة أن تدعو إلى الله ما دمت حي؟ لكن الطريقة إلى أي حد تقف؟ عيسى عليه السلام لما أحس منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ مجاهد قال: أنصاري هنا بمعنى أتباعي، فتكون متسقة، أتباعي إلى الله، يعني بحسن النية. وسفيان الثوري قال: أنصاري هنا على وجهها، وتكون إلى بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكلها صحيحة، والمراد من الذي يتبعني ويصدق في الطريق إلى الله. قال الحواريون، وهم قلة، والحواري الخالص، كما نقول الخبز الحواري والبر الحواري الخالص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير. قال الحواريون: نحن أنصار الله، والله عز وجل لا يحتاج نصرة خلقه إنما يبتلي. آمنا بالله، هذا الأول، واشهد بأننا مسلمون، هذا الثاني. الإيمان يختلف عن الإسلام، هنا فرقوا بين الإيمان والإسلام. آمنا بالله واستسلمنا وانقدنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ذكروا الإخلاص والمتابعة، وبهذا نصروا، اكتبنا مع الشاهدين. قيل إن الشاهدين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اكتبنا مع هؤلاء الشاهدين. قال الله عن كفار بني إسرائيل، وتنتبه القرآن لأن فيه طي ونشر، أحيانا الضمير لا يرجع لأقرب مذكور، هنا أقرب مذكور حواري، والكلام انتقل. قال الله عن الكفار: ومكروا. ماذا كان مكرهم؟ طريقتهم دائما، مع أنهم علماء بني إسرائيل هؤلاء وكبارهم الأوائل، ماذا كان مكرهم؟ وشوا به إلى سلطان فاجر. وهذه مهنة علماء السوء دائما وأهل السوء، الوشاية به إلى سلطان فاجر، سعوا بدمه، وقال: أتى رجل الآن يفرقنا ويفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، وأتى بدين جديد وأتى وكذا. فأرسل السلطان الفاجر عصابة من جماعته لقتل عيسى عليه السلام، لأن هؤلاء العلماء الخونة سعوا بدمه كما هي مهنتهم دائما. لكن لما دخلوا البيت وكانوا في ظلمة، ألقى الله شبهه على غيره ورفعه إليه، وسينزله في آخر الزمان، وقتلوا الذي شبه لهم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إن الله يغضب لأوليائه ويغار لهم وينتصر لهم ويمكر بما مكر به، والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، التوفي هنا أي أستوفيك ثم أردك في آخر الزمان، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وفي هذا أن الكفار نجس، ولذلك قال: أطهرك منهم، هم نجس في أبدانهم وكلامهم ومجالستهم نجس، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك على الحقيقة، ومنهم هذه الأمة، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا من ماتوا وهو كافر فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم ذكر الله بعد ذلك تكملة القصة أن بعد هذا الكلام الفاصل قال الله هذا هو الآيات وهذا الذكر الحكيم الواضح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم أعجب خلقه الله بلا أب ولا أم، وهذا خلقه الله من أم بلا أب، وحواء من أب بلا أم، وباقي الخلق من أب وأم، والله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال الله لنبيه بعد هذا القصص الواضح المفصل البين اليقيني، قال الله الحق من ربه، فلا تكون من الممتري، يعني لا يدخلك أي امتراء. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمتري ولا يشك، لكن هذا فيه دلالة على فضل اليقين، وأن العبد لا يكون إماما قط حتى يأتيه اليقين. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. واليقين من أعظم وسائل العلم، أكثر الناس يقينا هم أهل العلم الحقيقي العلم الصادق. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وهذا يقول الله لنبيه مرارا قال له، لأن أحيانا من يخالط الناس ويعالجهم يأتونه بأشياء عظيمة، فإن لم يكن عنده يقين أحيانا قد يتنازل أو يتزحزح، والأنبياء حاشاهم من ذلك. ثم قطع الله الكلام معهم. وهكذا دائما بعض المدعوين، كل مدعو في حد، حتى ما تذهب أعمارنا سدى، في حد ثم نقطع، نبين نوضح نقيم الحجج نستبرئ، إذا استمر نقطع. وأحيانا ندعو للمباهلة، ولذلك الصحابة دعوا إلى المباهلة في مسائل فرعية، دعا ابن عباس إليها في مسألة في الفرائض، ودعا إليها طائفة من الصحابة، يعني إلى متى؟ خذها وذقها وتعال وقيل وقال، تعال أجثو أنا وإياك على الركب ونبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. عند ذلك هو يهرب، في الغالب يهرب، وإن استمر فهو هو الخاسر. قال الله فمن حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، هذا العلم لا تستمر، تعال وخذ وتعال، لا خلاص انتهى الكلام. الحق إذا بين بأدلته ينتهي الكلام. ولذلك يا ليت اللي مبتلين الآن بالإنترنت يسمعون مثل هذا ويعملون به. المبتلى بالإنترنت تجد طول عمره من منتدى في منتدى ومن كلام في كلام وسلاسل ما لها حد، قال وقيل وقال وقيل لين يقسو قلبه ويمرض ويموت ويذهب عمره. طيب الآن الطريقة القرآنية في كل شيء له حد، إذا عرفت منه العناد أو كما فعل عيسى أحس أحس منه الكفر، خلاص يحسم الموضوع ينتهي، ينظر في الصفوة الصالحين ويسحبهم من هؤلاء وينتهي الموضوع، وبلا إلى ما لحد كما يفعلون الآن. قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الدعاء بإلحاح، الدعاء بماذا؟ فنجعل لعنة الله على الكاذب، ندعو الله عز وجل أن يلعن الكاذب منه. شوف عظمة هذه المباهلة، لعنة الله على الكاذب. وفد نجران والنصارى يظنون المسألة أنها بالطول، لما وصلوا لهذا الحد قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا آتي بأهلي وتأتون أنتم ونجثوا ونلعن الكاذب، قالوا نعم. لما جاء من الغد وإذا وقد أتى بعلي وحسن وحسين وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يباهل، وهم في الليل قالوا إن هذا رجل صادق والكلام اللي قاله صادق، وإن لعنتم أنفسكم حقت عليكم اللعنة ولكن صالحوا. فلما جاء من الغد قالوا لن نباهل. هذا هو الشفاء، ينتهي الموضوع. قالوا لن نباهل، نصالحك على ألف يحله في صفر وفي شعبان وتكف عنه ونكف عنه. قال الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم ختم الله هذا فقال إن هذا لهو القصص الحق. ولذلك هذا القرآن أعظم نعمة، هذا اللي يفرح به، لأنه يقص القصص الحق في كل المسائل والأخبار والأمثال والأحكام. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله جل وعلا، لا عيسى ولا غيره، وإن الله لهو العزيز الحكيم جل وعلا، حتى كفر الكفار بحكمته وإيمان المؤمنين بحكمته وبعزته. فإن تولوا لا تأسف عليهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله عليم بالمفسدين. هذا مفسد منذ قبل خلق السماوات والأرض، مفسد ولن يهتدي، فلا تجزع بعدما فعلت كل اللي في يدك أنت ومعك من الأسباب وبينت وأقمت الحجج ووصلت للمباهلة وتولوا، لا تجزع عليه، لا تذهب نفسك عليهم حسرة. قال صالح عليه السلام: يا قوم قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصر، ماذا أفعل؟ لا تحبون النصر. وقال شعيب: يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، وهم الآن جثث هامدة، فكيف آسى على قوم كافرين؟ نحن الآن المؤمن في البداية رؤوف ورحيم ويحب لهم الخير، لكن بعد ذلك كيف آسى على قوم كافرين؟ نعوذ بالله من عاقبة السوء. فنسأل الله أن يبصرنا بكتابه، وأن يرزقنا العمل بما نسمع، وأن يرزقنا التوفيق لما يحب ويرضى، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا القصص العظيم الذي قصه الله في هذه السورة فيه عبر للمعتبر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.